ووجه استدلال المؤلف رحمه الله تعالى في الرد عليها بقوله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي أن نتيجة الغلو هي هذا، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن هذا نهي عن التشدد حتى في مفهومات الإيمان حتى في مفهومات التوحيد. ولذلك وقع الخوارج بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب على بعض الأسئلة ونبدأ بالسؤال هذا. الأخ سأله أو غيره، والمهم هذا السؤال مر في الدرس الماضي ومعناه غير مشكل أو الإجابة عليه واضحة، لكن الأخ أعاده. يقول سمعت لك في محاضرة سابقة بأن الإنسان لا يحكم على قاتل نفسه بالخلود في النار، وسمعت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه من تردى من جبل. هذا يقول اللغة العربية، يعني من خلال الأسئلة أنا ألاحظ أخطاء فاحشة في اللغة العربية وهذه مشكلة، يجب أننا جميعا نحاول خاصة من يقول قال الله وقال رسول الله أننا نلتزم باللغة العربية الصحيحة التي نزل بها هذا القرآن ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقول تردى من جبلا أبدا، تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا، ومن قتل نفسه بسم فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا. والحديث يوجد في صحيح مسلم، أرجو الإيضاح وجزاكم الله خيرا. في المرة الماضية لم أقل من عندي أنا أن الإنسان أن قاتل نفسه لا يحكم له بالخلود في النار، وإنما قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بذلك، والأحاديث التي وردت في إخراج عصاة المؤمنين من النار أحاديث صحيحة وكثيرة، وقلت منها حديث الجهنميون الذين يسمون الجهنميون وهم آخر من يخرج من أهل النار من النار ويدخل الجنة. هذه حديث صحيحة رواها البخاري ومسلم والإمام أحمد عن أبي هريرة وعن أنس بن مالك وعن أبي سعيد الخدري، في المسند أيضا رواها الإمام أحمد عن جابر وعن حذيفة. فنجد أن جمعا من الصحابة قد روى هذه الأحاديث وأنها حديث صحيحة لا مطعن فيها، ومؤداها جميعا أن الله سبحانه وتعالى يتحنن، أو قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يشفع عباده المؤمنين، يشفع الأنبياء والملائكة والصالحين في أهل النار، فيقول لهم اذهبوا فمن وجدتموه لا يشرك بالله شيئا فأخرجوه. فيذهب الملائكة والنبيون والصالحون إلى النار، يطلعون على النار ويرون أهل الإيمان أو أهل الإسلام، يعرفونهم بعلامة السجود كما قال في الحديث نفس الحديث، لأن النار لا تأكل علامة السجود من ابن آدم. ولذلك قلت أن هذا دليل على ماذا؟ على أن تارك الصلاة ليس بمسلم، وأنه يخلد في النار، الذي ما يصلي مطلقا تارك الصلاة أنه يخلد في النار، لأنه من أين تكون له علامة السجود وهو لا يصلي، لم يكن يصلي، لا تكون له علامة. والله تعالى يأمر الأنبياء والملائكة والصالحين بأن يخرجوا من النار من كانت فيه علامة السجود، يعرفون المؤمنين من الكافرين بعلامة السجود، فيأتون فمن وجدوا فيه علامة السجود شفعوا فيه لله عز وجل وأخرجوه. ثم بعد ذلك يتحنن الله تبارك وتعالى من فضله وكرمه فيخرج أقواما لن يعملوا خيرا قط، كما جاء في إحدى روايات الحديث في صحيح مسلم. فمعنى ذلك أن قاتل نفسه إذا كان من أهل الصلاة فإنه لا يخلد في النار، وأي صاحب كبيرة الزاني أو شارب الخمر أو السارق وما أشبه ذلك من أصحاب الكبائر، هؤلاء إما أن يتوبوا، فإن تابوا فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عنهم ولا يؤاخذهم بما فعلوا، كما قال تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق